هذا الكتاب كتاب الجواب الكافي أو الداء والدواء لابن القيم رحمه الله تعالى، كتاب عظيم ومبارك وفيه فوائد عظيمة وجليلة. وأذكر مرة أخرى ما بدأت به، يعتبر حقيقة من النعم العظيمة للشاب أن يوفق في باكورة عمره لقراءة هذا الكتاب، خاصة في زماننا هذا الذي فيه الفتن الكثيرة. فإذا وفق الشاب في باكورة عمره لقراءة هذا الكتاب قراءة متأنية، فإن الله سبحانه وتعالى ينفعه بذلك نفعا عظيما، ويستفيد في ذلك فوائد عظيمة جدا، لأنه بإذن الله يعطيه حصانة وعلم يميز به بين الخبيث والطيب، وأيضا يفيد منه الوسائل التي تبعده بإذن الله سبحانه وتعالى عن المنزلقات التي تفضي به إلى الحرام وإلى هلاك نفسه في دنياه وأخرى. فما أحوجنا إلى مطالعة هذا الكتاب والاستفادة العظيمة من مضامينه النافعة المفيدة. نسأل الله جل وعلا أن يجزي مؤلفه الإمام ابن القيم خير الجزاء، وأن يثيبه عظيم الثواب، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وهدى وصلاحا وتوفيقا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل جلوسنا هذا في مدارسة هذا الكتاب والوقوف على مضامينه العظيمة حجة لنا لا علينا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.